هذا، لأن المجاهدين على بعد 20 متر 30 متر حول القلعة يحملون الأبواق. يا كلاب اخرجوا إلينا، يا كلاب أظهروا رؤوسكم، يا كلاب أين أنتم؟ فلا يظهر منهم أحد. أين روسيا؟ سلموا على اليمن الجنوبي وقولوا له روسيا تحت أقدامنا. سلموا على العملاء وقولوا اليوم في أفغانستان وغدا قادمون إليكم إن شاء الله. إن شاء الله. سلموا عليه. التقطنا إشارات لاسلكية في الراديو، فاتحين الراديو وإذا بنداءات أخذناها للذي يفهم الروسية، وإذا بنداءات من الناس في داخل القلعة، الروس أنقذونا، المجاهدون يريدون أن يقتحموا القلعة، لماذا تتركونا؟ لماذا تتركونا؟ تضعوننا هنا وتتركونا؟ أرسلوا لنا نازة يا أهل كابل، لا تنصتوا، لا تتعكروا. هكذا استفراغ نداءات الغرقى. فالحالة طيبة جدا في داخل أفغانستان، والذي يحركها روح ما رأيتها عند شعب من الشعوب. رأيت الشعب اليمني، وهذا قلناه في غير هذا المحضر، رأينا أرضه قريبة من أرض أفغانستان، ورأينا شعبه قريبا من شعب أفغانستان، وعنده من الرجولة والفطرة والكرم ما هو قريب من الأفغانيين، إلا أن الدنيا والمال هز قليلا من كرم اليمنيين وشجاعتهم، أما الأفغانيون فظلوا بعيدين عن تأثير المنطقة المجاورة لهم قليلا ليس كثيرا. فما تزعلوا علينا ما تغدوناش اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود فنقول الحمد لله، فقد رأينا في الشعب اليمني رجولة وأصالة وفطرة وشجاعة وكرما ما يشابه الشعب الأفغاني، وإن كان يقل عنه قليلا بسبب المؤثرات الخارجية وبسبب موقع اليمن الجغرافي. هذا الشعب، أقول الشعب الأفغاني، تحركه فطرته الإسلامية، تحركه بمجموعه العام جمهوره، تحركه حب الله ورسوله، الإيمان، الفطرة، حب الإسلام، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحركه. يعني أضرب لكم مثالا أو مثالين. امرأة ابنها شيوعي فجاءت إلى المجاهدين، عجوز ستعرفون حب المرأة لابنها. جاءت المجاهدين وقالت لهم ابني جاسوس علي.